أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عود إلى دروسنا إن شاء الله تعالى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، اللهم آمين. مع دروس العقيدة أخذنا جولة أولى سميناها أبجديات في العقيدة، كانت تدور في فلك هذه المعاني أو هذه الكلمات: معنى العقيدة، ومعنى الدين، ومعنى الإسلام، ومعنى الإيمان، ونواقض الإيمان. 20 درسا تناولنا فيها هذه الأبجديات: العقيدة، الدين، الإسلام، الإيمان معناه ونواقضه. ذكرنا أننا نبدأ دروسا في العقيدة، فما العقيدة؟ لغة من العقدة، وهي الرباط الوثيق، واصطلاحا هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها، والتي يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. والعقيدة مرتبطة بالإسلام، قلت وهذا معناه أننا لا نتحدث عن بقية الأديان ونجعله من باب مقارنة الأديان أو باب آخر أو بعد الوقوف على الأساسيات يأتي الكلام عن الديانات الأخرى، فاستدعى هذا أن نقول هل هو دين أو أديان، فذكرنا أنه دين وأديان، أديان من حيث المعنى اللغوي، فالدين ما تدين به وما تخضع له وما تنقاد له، وهو بهذا المعنى يتعدد، ومنه قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ولكن الدين شرعا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرحنا نتحدث عن الإسلام أنه لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والإسلام بمنطق القرآن هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل، وتمت النعمة واكتمل الدين بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن قال عن الإسلام إنه الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عن الإسلام هو النور الذي لا يمكن أن ينطفئ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واقتضى الكلام عن الإسلام أن نذكر معنى الإيمان وما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، فذكرنا أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، فإذا اجتمعتا في نص واحد افترقتا في المعنى، فصار الإسلام امتثالا ظاهريا والإيمان تصديقا قلبيا، وإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى، فصار الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام. وذكرنا أن الإيمان معناه لغة التصديق أو الإقرار، وشرعا هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وبينا هذا المعنى وهذا التعريف بشيء من التفصيل. اقتضى أن نقول وهذا الإيمان يمكن أن ينقض أو أن ينقص، فللإيمان نواقص وللإيمان نواقض، فأشرنا إلى نواقص الإيمان كالمعصية ونواقض الإيمان الأربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. هذا الملخص السريع هو مجموع دروسنا السابقة 20 درسا مضت حول هذه الكلمات كمدخل للعقيدة أو أبجديات في العقيدة. وهذا درسنا 21 بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ به سلسلة أخرى في أبجديات العقيدة أيضا. وهذه الأبجدية التي يدور الكلام حولها وندور في فلكها هي أعظم كلمة عرفت في الوجود، إنها كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة والعظيمة جدا، والتي لا نعلم لها في العظمة مثيلا ولا في المكانة شبيها ولا نظيرا، إنها كلمة من عظمتها أن السماوات والأرض بما فيها ومن فيها خلا الله جل وعلا تخرجه عن دائرة الخلق، فتجد أن كلمة التوحيد أعظم من كل ما ذكر، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. والحديث بتمامه أن موسى عليه السلام قال لرب العزة جل وعلا: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولونها، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. إنها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد وتسمى بكلمة التقوى أيضا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كان الله بكل شيء عليما. فهي كلمة التوحيد وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص. وهذا الاسم مشتق من معناها، أن التوحيد لا بد فيه من الإخلاص، ومن هنا سميت سورة التوحيد بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص، سورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، سورة تعدل ثلث القرآن. وشرط التوحيد الإخلاص، لقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما سيأتي في الكلام عن شروط كلمة التوحيد الإخلاص بها، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. الإخلاص الذي هو سر بين الله والعبد، لا يطلع عليه إنسان ولا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فهي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وكلمة التوحيد. كلمة لا يعدلها شيء، وإذا أخلص العبد فيها يرجى له النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك حديث البطاقة، يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وله 99 أو 99 سجلا، كل سجل مد البصر، من الذنوب والسيئات، وتوزن سجلاته، ويسأل العبد أينكر شيئا من هذا؟ قل لا، يعترف بأنه فعل كل ما كتب عليه في هذه السجلات، 99 سجلا مد البصر، فيوقن بالهلك. والله عز وجل يسأل عبده هذا: أظلمك كتبتي؟ لا يا رب. هل لك شيء؟ لا يا رب. قل الله عز وجل: لا، لك عندنا حسنة. فتستخرج له بطاقة فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة كلمة التوحيد بما لها من إخلاص، بما لها من ثقل، بما لها من عظمة، فتوضع البطاقة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا من أحاديث الرجاء، كآيات الرجاء في القرآن الكريم، كما تقول: ما أرجى آية في كتاب الله؟ فيقال مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا فيما عده العلماء من آيات الرجاء، أو أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وهنا حديث البطاقة يدل على فضل كلمة التوحيد وعظمها. وإن كنا نوقن أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله هو صاحب البطاقة أو هذا حاله، ولكن صاحب البطاقة هذا كان عنده من الإيمان والإخلاص واليقين ما جعل كلمة التوحيد تثقل في ميزانه فلا يعدلها شيء، وإن لم يكن معها حسنات أخرى، فتطيش صحائف الرجل من الذنوب والسيئات وهي 99 سجلا مد البصر. وإذ أذكر هذا الحديث في بدايات الكلام عن كلمة التوحيد، فإنما هو إشارة لبيان فضلها، فضل كلمة التوحيد فضل لا يعادله فضل، وهي أرجى ما عندنا يوم أن نخلص التوحيد لله عز وجل، فإننا نرجو النجاة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وفي فضل كلمة التوحيد أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال الراوي: فما أخبر به معاذ إلا عند موته تأثما، يعني وهو في سكرات الموت وقت الاحتضار تذكر أنه يعلم حديثا لم يحدث به قبل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. وتذكر في ذات الوقت من كتم علما أو من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم من كتمان العلم. وهو يدل على فضل كلمة التوحيد، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان موجبتان، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلمة التوحيد. وقد أورد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أو كتب في فضلها رسالة، فضل كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص يذكر بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كلمة التوحيد ومكانة هذه الكلمة ومنزلتها وعظمتها. إنها ليست بالشيء الهين إذا عرفنا قدرها وعرفنا حقها وأدركنا معناها ومغزاها ومرماها. كلمة التوحيد أيضا هي الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومع كونها جملتان إلا أننا نقول كلمة التوحيد، وهذا مستساغ عند العرب الذين يطلقون هذه اللفظة كلمة على الكلمة الواحدة التي تكون اسما أو فعلا أو حرفا. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلمة، ويطلقونها على الجملة والجملتين وعدد من الجمل، بل إنها تطلق على خطبة مطولة ويقال عنها كلمة. لذلك تسمع من يقول الكلمة الآن لفلان، الكلمة، وفلان هذا يستلم مكبر الصوت أو الميكروفون ويعطي محاضرة ساعة أو أكثر أو أقل، ومع ذلك قلنا الكلمة لفلان. فإذا استسغنا هذا وصح في اللغة العربية أن يقال على المحاضرة كلمة، فهذا من باب أولى أن يقال على الجملة أو الجملتين كلمة، أن نقول كلمة التوحيد. فلا يستغرب هذا الاسم أو هذه التسمية كلمة التوحيد وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة التوحيد هذه بشهادتيها أو كلمة التوحيد نصفها الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ونصفها الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. شأنها شأن الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل. ما الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل؟ الإسلام. فكلمة التوحيد جاء بها جميع الأنبياء والرسل أيضا، ما في نبي أو رسول إلا وجاء بكلمة التوحيد مصرحا بالنصف الأول مؤمنا بالنصف الثاني. النصف الأول لا إله إلا الله، فكل نبي ورسول بدأ دعوته بهذا التوحيد. ولذلك تقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء إذا راح ينادي قومه قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد في أجل معانيها. لذلك نحن نقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هي قوله تعالى على ألسنة الأنبياء والرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القرآن الكريم كما ذكر هذا في سورتي الأعراف وهود على سبيل المثال، وذكر هذا على عدد من الأنبياء والمرسلين، نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول لك: طب وبقية الأنبياء والرسل؟ القرآن يذكر أمثلة. وأجمل القضية حين تقرأ قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأسلوب جاء بأسلوب الحصر والقصر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما نافية وإلا استثناء، يعني مسألة فيها استيعاب لكل الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء والرسل جاءوا بكلمة التوحيد، وهذا نصفها الأول المعلن عنه الذي يدعى إليه كل الأقوام. ما في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل خان الرسالة وراح يقول بالشرك أو يدعو لنفسه تأليها أو بنوة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالنصف الأول من كلمة التوحيد معلن عنه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحتى النصف الثاني من كلمة التوحيد الذي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن بعثوا في زمانه أو بعث في زمانهم، فلا بد وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمة التوحيد في كل الرسالات بشقيها: أشهد أن لا إله إلا الله، دعوة واضحة صريحة بها بدأت دعوات الأنبياء والرسل، وأشهد أن محمدا رسول الله، عهد وميثاق مأخوذ على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه وأن ينصروه. وكأني بتحقيق هذا الوعد تم ليلة الإسراء والمعراج حين أحيا الله عز وجل جميع الأنبياء والرسل ليكونوا في استقبال النبي محمد عليه الصلاة والسلام وليؤمنوا به ولينصروه ويشهدوا له ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم إماما ويخطب فيهم ويعترفون له بالفضل وبالتقدمة عليهم والمنزلة والمكانة له ولأمته صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك في ليلة الإسراء والمعراج وفي المسجد الأقصى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يطهره، وأسأل الله عز وجل أن يحرره، وأن يوجد منا أمة الإسلام من ينصر دين الله ويحفظ المسجد الأقصى ويحافظ عليه ويستشهد دون النيل منه. عباد الله، كلمة التوحيد أبجدية من أبجديات هذا الدين، أشرت إلى فضلها، فماذا عن معناها؟ ماذا عن شروطها؟ عن حقها؟ كما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فتقرأ في القرآن والسنة عن معنى كلمة التوحيد، حق هذه الكلمة، مضامين هذه الكلمة، مقتضيات هذه الكلمة على نحو ما تقرأ في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقل فقل لا إله إلا الله، بل قال فاعلم، وهذا معناه أن كلمة التوحيد لها علم منوط بها لمن تدبر القرآن والسنة، علم معنى لا إله إلا الله، فإذا علم معناها عاش في ظلالها، فأصبح صاحب عقيدة صحيحة وصاحب توحيد خالص، فإذا ترقى في هذا المعنى كان رجل عقيدة، فإذا كان رجل عقيدة صار أمة متشبها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، حين غرست العقيدة في قلوبهم، حين ترعرعت كلمة التوحيد في نفوسهم، كانوا خير جيل وأعظم رعيل، كانوا قرآنيين، كانوا قرآنا يمشي بين الناس، تحولوا بفضل الله أولا ثم بعقيدتهم هذه من عباد حجر إلى سادة البشر، ومن رعاة غنم إلى قادة أمم، ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى قوم فتح الله عز وجل على أيديهم البلاد وهدى على أيديهم العباد، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض في أقل من نصف قرن من الزمان، كأنما تطوى تحتهم الأرض طيا. وإذا سألت عن السر في هذا وجدته يكمن في العقيدة التي تمركزت في قلوبهم وملأت نفوسهم، وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم. نحن نقول لا إله إلا الله، والصحابة يقولون لا إله إلا الله، ولكن شتان بين قول وقول، أو بين قول وعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله كما علمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رباهم عليها، كما غرست في نفوسهم غرسا، وبين أن نأتي لعامة المسلمين اليوم فنسأل من يقول لا إله إلا الله ماذا تعني لا إله إلا الله؟ عامة الناس، بل لا أكون مبالغا إذا قلت وحتى طلبة العلم، ولا أريد أن أتزايد لأقول وكثير من العلماء الذين جعلوا حياتهم في الوعظ، جعلوا حياتهم في مجالات مختلفة ومجال العقيدة لا يتكلمون عنه، كأن العقيدة هذه بعبع، أو كأن الذي يتكلم في العقيدة متهم، ويتكلم في العقيدة يبقى لي أعداء من الصوفية وأعداء من الشيعة وأعداء حتى من السنية، واللي يتكلم في العقيدة يبقى ذا تيمي وسلفي، يتكلم في العقيدة يبقى عميل للوهابية الإرهابية المنبوذة من قبل ماما أمريكا. وهكذا نجد الناس بصورة أو بأخرى يبتعدون عن العقيدة، أو ربما لا يعرف من العقيدة إلا ما قرأه في كتب الفلاسفة وعلماء الكلام. والعقيدة عبارة عن الجوهرة والمواقف للإيجي والكتب التي اختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل، واختلطت الفلسفة بالطلاسم بعلم الكلام، وعلى إنه هذه عقيدة. والعقيدة 20 صفة لله عز وجل، وما يجب وما يستحيل وما يجوز، والصفات السلبية والإيجابية أو المعاني والمعنوية، كلام. هذه كأنه هذه العقيدة. وهذا على مستوى العلماء. أما طلبة العلم فضحية هذا الفهم، وأما العامة فلا حظ لهم من شيء من هذا. فلما نأتي للمسلم نقول له ماذا تعرف عن لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، يا سلام، لا إله إلا الله، انت لسه بتسألنا عن معنى لا إله إلا الله يا رجل؟ ده الواحد شاهد. أيوة، ومال بعد ما شاب ودوه الكتاب بسألك عن معنى لا إله إلا الله؟ يا عم ما توحدوا لا إله إلا الله، قل لنا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هو في غيره؟ لا إله إلا الله، هو يا عم قول حاجة، هو الخالق وهو الرازق، ما في غيره، وحدوه وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قاعدين في حضرة قول حاجة، لكن هو بيغطي الموقف بأي حاجة، ومش هيقول لك حاجة، هيقول ايه؟ غيره كان أنفع منه ولا أجدع، كان قال حاجة ماشي. فهل كلمة التوحيد التي عليها عامة الناس هي التي نحن نذكر ما ذكرناه في فضلها؟ وشأن كل من قال لا إله إلا الله يبقى شأن صاحب البطاقة؟ لا، إنها لا إله إلا الله منهاج حياة، إنها فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم بما تحتمل هذه الكلمة، فاعلم من علم ومعاني. دونك هذا العلم الذي يمكن أن يقال فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل ليس بحرا ولا مثله، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله دين، منهاج حياة، 13 عاما في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيش في ظلال هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعلم أصحابه معنى لا إله إلا الله، يعيشون في ظلال لا إله إلا الله 13 عاما في مكة، وأضف عليها 10 أعوام أخرى في المدينة لكن معها تشريعات تنزل. يعني ما تفتكر انه 13 سنة في مكة لا اله الا الله وخلصت، لا، والعشرة كمان بتوع المدينة، لكن 13 الاولى خالصة للعقيدة، والعشرة التي هي العهد المدني عقيدة ومعها تشريعات، عبادات ومعاملات وأخلاق وأحكام وحدود حتى اكتملت معالم الدين. إنما العقيدة في الأول 13 سنة وعشرة كمان ومعها بقية التشريعات، مما يدلك على أن هذه العقيدة ليست بالشيء الهين، ولا أن هذه العقيدة علم بثق من أيام ابن تيمية، ولا إنه ده دين جديد اخترعه ابن عبد الوهاب، لا، هي قضية الدين. وأعداء الإسلام علموا أن سر قوتنا يكمن في عقيدتنا، فحالوا بيننا وبين العقيدة بكل الصور، لأن أعداء الإسلام جربوا مسألة الحرب بالقدرات العسكرية غير العادية بصورة يعني غير متوقعة، انه مثلا جيش ممكن يبقى فيه 300,000 امام جيش فيه 3,000، ما في نسبة. ومع ذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يزودوا العدد يزودوا العدد عشان ينتصروا، ما في مرة انتصروا والمسلمون يستمسكون بدينهم، لا، مسألة مش مسألة عدد ولا عدد. انظروا السر يكمن في ايه، فرأوه في التمسك بعقيدة الإسلام. فمن أجل أن ينتصر أعداء الإسلام على المسلمين كان لابد من الحيلولة بينهم وبين عقيدتهم، لغاية لما أوجدوا لهم عقيدة لا تمت للعقيدة بصلة، أدخلوا الفلسفة والطلاسم وعلم الكلام على الدين وجعلوا دي العقيدة. إنما عقيدة القرآن والسنة، العقيدة التي تربى عليها الصحابة رضوان الله عليهم، لا، حيل بيننا وبينه. لغاية النهاردة العقيدة اللي نتكلم فيها دي بعقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وشوف نظرة المجتمع لابن تيمية ايه ونظرة المجتمع لابن عبد الوهاب ايه. ده النهاردة عشان يعني يتهمك او يلمزك تيمي وهابي، يا سلام ساعة ما تسمعها وتكون انت عندك بعض المعلومات يقوم يعني تحس انك انت امام شيء يعني لا يطاق. تيمي، اعوذ بالله، وهابي، فيفر منك فرار البتاع من البتاع. هذه عقيدة القرآن والسنة. لكن أعداء الإسلام على المدى الطويل 14 قرن طلع منهم قرن والباقي محاربة لهذه العقيدة، حتى خلت العقيدة من مضمونه، حتى صارت لا إله إلا الله كلمة جوفاء لا قيمة لها ولا وزن، كلنا يقول لا إله إلا الله، ولكن كيف العلم بها؟ كيف هي في حياتنا؟ كيف هي في تزكية نفوسنا وأرواحنا؟ هل ربتنا العقيدة كما ربت الصحابة رضوان الله عليهم؟ فأوجدت منهم أمة زكاها الله عز وجل وصفها بأنها خير أمة. حرب شعواء على عقيدة الإسلام وعلى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله خلت من مضمونها. ظل أعداء الإسلام يحاربونها حتى وصل بها إلى أن لا إله إلا الله عبارة عن كل شيء هو الله. لا إله إلا الله هي كل شيء هو الله فيما يعرف باسم الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود. وموجودة مذهب صوفي يؤمن بها، صوفية الكبار مش الصغيرين، فما عرفوهاش عشان يبقى الواحد منصف. إنما الصوفية الكبار يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. وهقول لك ايه معناه بعد كده ان شاء الله واحنا بنشرح في لا اله الا الله ردا على وحدة الوجود والاتحاد والحلول اللي فيها العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك حق او قلت رب فأنا يكلف. اللي فيها انا من اهوى ومن اهوى انا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. كلام اللي قاله ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، كلام اللي قاله الحلاج، كلام اللي قاله ابن الفارض والدمرداش وحتى أبو حامد الغزالي. والتفصيلات تأتي في حينها إن شاء الله، لأن هذه مقدمة مدخل لعلم التوحيد، كلمة التوحيد. لذلك سميتها الأبجدية، أبجدية التوحيد بعد الأبجديات التي تناولناها حول الإسلام والإيمان من بعد العقيدة والدين، لأبجدية كلمة التوحيد. ففي حرب ضد العقيدة بدأت مبكرة. كل أركان الإيمان حوربت. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا إله إلا الله حوربت حتى صارت اتحاد وحلول. والذي لا يعرف الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال تلوكها الألسنة. الإيمان بالملائكة أصبح فلسفة. كيف نؤمن بالملائكة؟ هل إبليس كان من الملائكة؟ هل في عصمة للملائكة؟ لا، ما في عصمة للملائكة. شبهات وردود عليها عشان يخرج الإيمان بالملائكة من معناه الحقيقي إلى مجرد مسائل. الإيمان بالكتب خرج من المسار الطبيعي لي لقضية الكلام عن القرآن وهل القرآن مخلوق أو قديم، وخدت القضية دي كام سنة وإلى يوم الناس هذا، القرآن مخلوق ولا قديم. الإيمان بالرسل مسائل مرتبطة بالكلام حول عصمة الأنبياء والرسل أو عدم العصمة وشبهات حول العصمة والرد على هذه الشبهات. اليوم الآخر والكلام فيه حول البعث بالروح والجسد أو بالروح فقط، إمكانية البعث، الكلام عن الأحوال يوم القيامة، هل الميزان معناه الميزان ولا يراد به شيء آخر مؤول، نؤول الميزان للعدل الصراط ده شيء حسي ولا أريد به شيء آخر، إنكار الشفاعة أو إثبات الشفاعة، نؤمن بالحوض أو ننكر الحوض، والخلافات القائمة ما بين الفرق كالمعتزلة وغيرهم في مسألة تأويل مراحل يوم القيامة من الكلام عن الكتب والصحف أو الميزان الصراط، وإنكار الحوض وإنكار الشفاعة أو إثبات هذا، والرد عليه من قبل أهل السنة. القضاء والقدر وتغيير معالم القضاء والقدر، وهل نحن مسيرون أو مخيرون، وفرقة تقول نحن مسيرون دول الجبرية، وفرقة تقول نحن مخيرون دول القدرية، وينكرون القدر وينكرون أم الكتاب واللوح المحفوظ، والجبرية تؤمن بأن كل شيء مسطر وأننا مجبرون وأننا كالريشة في مهب الريح، والمكتوب على الجبين لابد تشوف العين، وإحنا مطيعون لله عز وجل في كل أحوالنا، أطعنا أو عصينا، آمنا أو كفرنا، نحن في طاعة لأننا مسيرون ومجبرون. وتخرج العقيدة من مسارها الذي كانت عليه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، عقيدة القرآن والسنة السهلة السلسة، التوحيد الخالص من كل الشوائب، خالص بما تعنيه الكلمة من معاني. شوف لما يقال هذا شيء خالص، خالص من كل شائبة، لما ربنا يقول لنا عن اللبن وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم، فرث روح لونه أخضر وريحته قذرة، ودم لونه أحمر مليان بالميكروبات، لبنا أبيض ناصع البياض خالصا من كل شائبة، لا فيه رائحة فرث ولا لون دم ولا ميكروبات ولا رائحة قذرة. هذا الإخلاص هو المراد، لبنا خالصا. خرجت العقيدة من إخلاصها، وكلمة التوحيد المسمى بكلمة الإخلاص من إخلاصها إلى عقيدة مهلهلة، إلى كلمة جوفاء في حياة الناس يرددونها لا يفهمونها، يقولونها لا يعلمونها، وربنا عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك نحن أحوج ما نكون لأن نعود، والعود أحمد، لأن نعود فنتعلم عقيدة القرآن والسنة، العقيدة لابن حارب من أجلها حتى من داخل بيتنا. ما هو أعداء الإسلام الآن اللي بيحاربونا أن احنا بنعلم العقيدة؟ إنما أبناء الإسلام، والخطب هنا يكون أشد حين يحارب الإسلام من قبل أبنائه وأتباعه لا من قبل أعدائه، وإن كان الأعداء قد أدلوا بدلوهم وأدوا دورا، نحن نجني ثماره المرة في زماننا هذا وفي أزمنتنا تلك. عقيدة القرآن والسنة مبدوءة بكلمة التوحيد، عقيدة سهلة صافية خالصة، ما لها دخل بالفلسفة ولا الطلاسم ولا الشوائب، أشياء كثيرة قرأناها في الأزهر على أنها عقيدة أبدا. هذا علم، سمي علم كلام، سمي علم فلسفة، سمي أي علم، لكن عقيدة لا. حتى لما بيجين الطلاب يقدموا الرغبات عشان طالعين من الثانوية الأزهرية وداخلين الكلية، نقدم على إيه يا أستاذ؟ أقول له قدم يا ابني، كان ولا بد كل الدعوة، ولا عاوز تدخل أصول الدين يبقى قسم حديث قسم تفسير، حسك عينك تفكر تدخل قسم العقيدة والفلسفة اللي بيقولوا عليه ليه؟ أقول له تطلع مخك ضارب ربع ضارب أقل حاجة يعني. مين اللي قال انه الكتب اللي بتاعت علم الكلام تبقى اسمها عقيدة؟ وبتفرض الآن فرضا على الطلاب، لا الطالب فاهم حاجة ولا الأستاذ اللي بيدرسها فاهم حاجة أبدا. أستاذ يستغيث يا أخواننا ما نش فاهم، أستاذ خريج عقيدة فلسفة برضه مش فاهم يا جماعة. طب يعني ما في مخ؟ لا انت اللي متطرف، هي دي اللي هتدرس. طيب وتستمر المعركة، دي مش عقيدة. احنا بس لو اللغة العربية عندنا قوية كما كانت نظن نستوعب، لو بنتدبر القرآن، احنا بنقرأ القرآن وبالذات في رمضان، لكن مسألة تدبر القرآن واستخراج العقيدة من القرآن ومن السنة شيء من الاستيعاب. ايه معنى ان احنا لو عندنا لغة عربية او عندنا تدبر قرآن، لما تيجي تعرف انه اساس كلمة اساس العقيدة كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد أن تقول أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف أنت بتسمعها من المؤذن كم مرة؟ لو افترضنا مسجد واحد في المنطقة اللي أنت فيها تسمعها 5 مرات في الأذان، إن لم يكن 6 لما يكون الفجر له أذانان، ولو ان المساجد كثيره بتسمعها كتير. احنا عندنا مثلا في مدينه نصر ما اقدرش اردد مع الاذان كله مثل ما يقول مؤذن، دي ما بعرفهاش ليه، لانه كله بيؤذن ده في الشهادتين وده في الحيعلتين وده في التكبير وده، فيقوم الواحد ما بيعرفش يقول زي المؤذن، فنسمعها كتير قوي. بلاش دي، بتقولها في التشهد تحيات، احنا وبنقولها واحنا وبنسمعها بنقولها بس، لكن اشهد لو رحنا جبنا رجل عربي ملهوش دعوة بالتدين، يعني واحد اهو لسه ما اسلمش، قلنا له ايه معنى اشهد وفاهم اللغة العربية، يقول لك اشهد بمعنى ارى، وأشهد بمعنى أقر، وأشهد بمعنى أجزم وأوقن وأقسم، وأشهد بمعنى أعلم وأخلص وأنقاد وأقبل وأصدق وأحب، اللي هم عندنا لها 3 معاني نسميها 3 معاني لغوية، الشهادة بمعنى الرؤية، الشهادة بمعنى الإقرار، الشهادة بمعنى القسم أو اليقين والجزم، والـ7 معاني الشرعية العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، هذه 10 معاني في قولك أشهد. ومن لما تقول لا إله إلا الله تفهم لا إله بمعنى الكفر بالطاغوت وإلا الله الإيمان بالله، فاشتملت على كفر وعلى إيمان. والله لا معبود بحق إلا الله، موضوع كبير. يبقى كأن هذا بمثابة التمهيد، دي الفرشة، دي تقدمة حول أبجدية كلمة التوحيد، بعد أن أشرت إلى فضلها إشارات، بقي الكلام عن معناها مشتملا على شروطها، والتي سنأخذ من خلال قولنا أشهد بمعانيها اللغوية ومعانيها الشرعية. اللغوية ثلاثة والشرعية سبعة، أشرت إليها لأفصل القول عنها في محاضرة أخرى قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فموعدنا يتجدد ولقاؤنا بإذن الله يتكرر مع كل يوم اثنين مع صلاة العشاء في هذا التوقيت الشتوي، أو مع قصر اليوم بيكون الدرس بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم انتوا يعني لسه بادئين بتسخنوا معانا، في اللي سمع واللي ما سمعش. على كل، هذه هي المقدمة وتلك البداية. ولمن أعلمته بالجمعة، إخوة كثيرون صلوا معنا الجمعة الماضية في مجد الإسلام، قالوا الجمعة الجاية فين؟ قلت لهم في التوحيد. لا، هي في قبيلة إن شاء الله، والثالثة اللي هتكون في التوحيد. يعني كان حصل عندي لبس، قلت الثانية التوحيد والثالثة قبيلة، لا هي الثانية إن شاء الله قبيلة والثالثة التوحيد. فأنا برضو بعلمهم بهذا. وكان إخوة قلت لهم بعد الدرس بعد المغرب، هم عرفوا الآن إنه بعد العشاء. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، واغفر زلته، اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته، واغفر اللهم لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فوض أمرنا إليك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، فوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. سؤال في يقول: فصيلة دمي نادرة وقد قمت بوضع اسمي على موقع على الإنترنت ليتصل بي المحتاجون، فاتصل بي نصراني وطلب مني التبرع لأخيه، فسألت أحد الإخوة فقال لي لا تذهب إنهم كفر والمسلم أحق، فلا أدري ماذا أفعل، هل أذهب أم لا؟ إذا ذهبت أخشى أن يتصل بي مسلم ولا أستطيع التبرع إليه، وإن لم أذهب أخشى إذا حدث هذا لهذا الرجل شيء أتحمل الإثم لعدم مساعدته، أرجو الإفادة والتوضيح. ألا يعني بسيطة، يعني إن شاء الله ما فيهاش إثم ولا حاجة، أنت متبرع، ومن باب قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ممكن من هذا الباب أنت تتبرع لهذا النصراني الكافر. طبعا بتقول افرض حصل مع مسلم بعد كده ومحتاج نفس الفصيلة النادرة، ان شاء الله يكون تجدد دمك، ولو حد حيحتاج تاني فيعني يمكن اذا صحتك اسعفتك ان تتبرع مرة اخرى، انما في حالة واقعة وفي حالة متوقعة، فانت مع الواقع، والواقع حتى وان كان غير مسلم ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إلا أنه ليس عندي في دين الله ما يمنع ما دام هذا الصنف ليس مقاتلا، يعني ما هوش زي اليهود، واليهود أهل كتاب، لكن باعتبارهم مقاتلين، وحتى النصارى المقاتلين لما تضرب المثل بأي مقاتل من النصارى كأمريكا أو الدول الأوروبية، لما بيجي حد منهم يعلن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا وكذا بنعتبره دولة مقاتلة، لكن المسالم منهم له حسن العشرة وله حسن التعامل ولي الهدية ولي المواساة ولي أنك بتهنيه في فرح وبتواسيه في مأتم وتعوده في مرض، يعني هذه الأمور التي صحت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقر بها، ولا يمنعنا ردود أفعال أو وجود أمور يعني كالضباب اللي موجود في الجو إنه ننصف أعداءنا. وبيقول في سؤاله الثاني: هل يجوز للعاقد تقبيل زوجته؟ أنت أجبت في السؤال بتاعك لما تقول لي تقبيل زوجته، طب ما هي زوجته، ما دامت زوجته يبقى يقبلها ويفعل ما هو في معنى التقبيل من كل صور المداعبة، إلا أنه لا يبني بها في بيت أبيها، هي زوجته بس مع وقف التنفيذ، فمسألة البناء أو الدخول عليها بيجعلها في بيت الزوجية لأنه هذا عرف يقره الشرع، إنه مش هيدخل عليها في بيت أبيها، ولا إنه هيروح بيها في شقة واحد صاحبه اداله المفتاح أو الشقة فاضية أو راح بيها في شاليه، لا، إنما في ليلة بناء بيعلن فيها إنه فلان بنى بفلانة وهذه ليلة زفافه في الحالة دي بيبني بها. قبل كده بيبقى شوية شوكولاتة وملبس وبتاع كده. حكم أن العصمة في إيد الزوجة قلب للمسائل. العصمة في إيد الزوجة يبقى النساء قوامات على الرجال، ما تبقاش الآية الرجال قوامون على النساء. يبقى في الحالة دي إن شاء الله اتطلقوا في اليوم الواحد 100 مرة، احنا ما دعوة. إنما المعروف أن العصمة في إيد الراجل مش في إيد الست. يعني لو أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنها تصلح أن تكون في إيد المرأة كان جعلها في إيد المرأة، لأنه إنما لما ربنا يقول الرجال قوامون على النساء ويبقى الطلاق من الأشياء اللي هي من حق الرجل وليست من حق المرأة، لأن الرجل لما بيجي يطلق المفترض يعني إنه هو اللي أسس البيت وهو اللي خايف عليه وهو اللي عنده عقل أقوى من العاطفة يجعله يفكر كتير قوي قبل ما يقدم على الكلمة، يفكر غير المهابيل اللي بنسمع عنه دول اللي تعبنا في التليفونات وفي الحياة كل شوية انت طالق انت طالق، ده موضوع تاني، ده يعني كأنهم مجانين يعني. إنما الأصل في الرجل انه بيتزن وبيشكو من امرأته وبيضيق بها ذرعا ومع ذلك يعول هم البيت يعول هم العيال يفكر كتير. إنما المرأة لمجرد أي انفعال أي مشكلة تقول لزوجها طلقني، إن كنت راجل طلق، وما يطلع مش راجل فيطلق. فتخيل أن الطلاق بإيدها، يعني العصمة أصبحت بإيدها فهي اللي ممكن تطلق الراجل فأي وقت ما دامت العصمة في إيدها، والله مع أي انفعال مع أي مشكلة، بلاش انفعال ولا مشكلة، شافت واحد أحسن من جزء. انت شوف لما بدأوا يفتحوا باب الخلع كم قضية خلع عرضت في شهر واحد. وبعدين الإسلام العدل اللي جعل العصمة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل ما حرمش المرأة من هذا الحق، بس لما الأمور يعني تستحكم اللي هو حق الخلع، انه راجل مش عاوز يطلق امراته وامراته مش عاوزاه، فبتفتدي نفسها تتنازل عن مهرها وتخلع نفسها منه، الخلع الشرعي اللي هو فيه القصة المعروفة قصة ثابت ابن قيس وانه قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ويبقى الطلاق لمن اخذ بالساق مش القابل هيطلق زي ما هو معمول بيه دلوقتي، وتبقى المرأة تطلق بحكم القاضي والراجل رفض يطلق وتروح تتجوز بعد ما خلعت وتبقى لسه في عصمة الأولاني لأنه الأولاني ما طلقش، والمفروض تاخذ في تهمة إنه هي جمعت في عصمتها بين رجلين لأنه الراجل الأولاني ما طلقش، لكن هي لخبطة في ظل غياب الشريعة الأمور يعني بتمشي الورا أو ماشي على رأسها مش رجليها. على كل الناس الله صلح الحال ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.